أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. عليكم السلام ورحمة الله. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع فيما يختص من الأوصاف للضعيف. يتطرق الشيخ السبحاني حفظه الله إلى 14 مصطلحا. فبعد أن انتهينا من الفصل الثالث الذي خصصه الشيخ السبحاني أيده الله لدراسة المصطلحات المشتركة بين الأقسام الأربعة، نتطرق إلى الفصل الرابع الذي خصصه الشيخ السبحاني تبعا للشهيد الثاني في الرعاية وغيره من كتب الدراية. يتطرق في هذا الفصل إلى المصطلحات المختصة بالضعيف. الأقسام الخمسة الأول وهي الموقوف والمقطوع والمنقطع والمعضل والمعلق، هذه الأقسام الخمسة تشترك في أمرين. الأمر الأول الاضطراب في معانيها، فقد اختلفت كلمات علماء الدراية في تفسير معانيها. الأمر الثاني انطباق عنوان المرسل عليها، فإن عنوان المرسل كما يصدق على الموقوف كذلك يصدق على المقطوع والمنقطع والمعضل والمعلق أيضا. طبعا الاضطراب أكثر ما يكون في المصطلحات الثلاثة الأول، الموقوف والمقطوع والمنقطع، وبالتالي نتطرق إلى هذه المصطلحات تباعا ونبين الأقوال المختلفة التي ذكرت في تعريفها. ولو اقتصرنا أو اقتصر الشيخ السبحاني أيده الله على ذكر تعريف، هذا التعريف يمثل القدر المتيقن بين التعريفات، لكان أفضل. يعني بعد أن يسرد التعريفات المختلفة ينبه تعريفا جامعا لهذه التعريفات. المصطلح الأول الموقوف، مأخوذ من الوقوف، والوقوف في اللغة هو عبارة عن السكون. وأما الموقوف في اصطلاح علماء الدراية فله اصطلاحان. تارة يطلق الموقوف بنحو الإطلاق، وتارة يطلق الموقوف بنحو التقييد. الموقوف بنحو الإطلاق يراد به ما يقابل المرفوع، فعندنا اصطلاحات ثلاثة التفتوا إليها جيدا. عندنا المرفوع والمقطوع والموقوف. أما المرفوع فهو ما روي عن المعصوم عليه السلام، هذا هو المرفوع. وأما الموقوف فهو ما روي عن مصاحب المعصوم. وأما المقطوع فهو ما روي عن مصاحب المعصوم. بعد درجات ثلاثة: المعصوم، الصحابي، التابعي. المعصوم نقصد به النبي عند أهل السنة، وأما عند الإمامية مطلق المعصوم النبي والأئمة عليهم السلام. فإذا أسند الحديث إلى النبي قيل له مرفوع، إذا أسند الحديث إلى الصحابي لا إلى النبي قيل له موقوف، وإذا أسند الحديث إلى التابعي يعني مصاحب الصاحبي صاحب الصاحب الصحابي يقال له مقطوع. وبالتالي علم الحكم. المرفوع الذي نسب وأسند إلى النبي إذا كان متصل الإسناد وكان صحيحا كان حجته، وأما الموقوف الذي نسب إلى الصحابي مصاحب النبي والمقطوع الذي نسب إلى التابعي صاحب الصاحب مصاحب الصحابي فهو ليس بحجة، لأن الحجة هو قول المعصوم لا قول الصحابي ولا قول التابعي. هذه معاني بشكل عام حتى لا يحصل تشويش، ثم نذكر معاني أخرى. أولا نتكلم في مصطلح الموقوف. الموقوف إذا ذكر هكذا من دون تقييده قالوا هذا الحديث موقوف، يراد به ماذا؟ يراد به الحديث الذي أسند إلى الصحابي، الحديث الذي روي عن مصاحب المعصوم. وأحيانا يطلق الموقوف لكن يقيد هذا الوقف، يقال وقفه سليم على سلمان، وقفه سعيد بن جبير على عبد الله بن مسعود. سعيد بن جبير من التابعين ليس من الصحابة، لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله. سعيد بن جبير قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. فهنا أسند الوقف لكن قيد الوقف، لم يقولوا هذا حديث موقوف، قالوا موقوف سعيد بن جبير، موقوف سليم، موقوف فلان على الزهري. فقالوا هذا الموقوف بالمعنى المقيد. إذن الوقف على نحوين، مو الوقف الشريعة، لا، الوقف هنا بمعنى الموقوف، موقوف مطلق وموقوف مقيد. الموقوف المطلق هو خصوص الحديث الذي روي عن مصاحب النبي مصاحب المعصوم. لماذا سمي مطلقا؟ لأنه لم يقيد بقيد، يقال موقوف ويسكتون، وكفى الله المؤمنين القتال. وأحيانا عندنا الموقوف المقيد، يقال وقفه فلان على فلان، على فلان الثاني عن الصحابي، هذا يقال له موقوف مقيد، لأن الوقف قد قيد باسم شخصين. بعد اصطلاح ثاني لا تخوفك الاصطلاحات. الموقوف بالمعنى الأعم والموقوف بالمعنى الأخص، لأن الوقف الآن أطلق على معنيين. المعنى الأول الوقف على خصوص الصحابي، يقال له هذا الوقف بالمعنى الأخص لأنه مختص بخصوص الصحابي ما يشمل التابعي. وعندنا وقف آخر، ذلك الوقف المقيد، الوقف على غير الصحابي سواء كان تابعيا او لم يكن تابعيا، مو بالضرورة يكون تابعي. فصار الوقف بالمعنى الاعم. اذا التفت جيدا، الوقف المطلق الذي لم يقيد، وهو الوقف بالمعنى الاخاص. لماذا؟ لانه خصوص الاسناد والرواية عن الصحابي، ففي خصوصية، الصحابي له خصوصية. والوقف المقيد يقال له الوقف بالمعنى الاعم، لانه الوقف على غير الصحابي سواء كان تابعيا او لم يكن تابعيا، فهو يعم ويشمل التابعي وغير التابعي، فلذلك صار عام. ويقول وقف مطلق، موقوف مطلق شلون صار خاص؟ وقف مقيد شلون صار عام؟ جهة العموم والتقييد تختلف عن جهة الخصوص. واضح ولا؟ والعموم وقف مطلق من جهة عدم التقييد، عدم تقييد الوقف. وقف مقيد من جهة تقييد الوقف بشخصين. موقوف بالمعنى الأخاص لأنه خاص بخصوص الصحابي. موقوف بالمعنى الأعام لأنه يعم التابعي وغير التابعي من غير الصحابة. واضح على المصطلحات؟ فصلنا فيها، طولنا فيها، لأن بعدين راح نحدث مقارنة. لكن حينما يطلق لفظ الموقوف، هذا حديث موقوف، ماذا يقصد به؟ يقصد به المطلق، يعني ما أسند وروي عن مصاحب النبي او مصاحب المعصوم، عن الصحابي. واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في النقطة الاولى من الموقوف، تعريف الموقوف. النقطة الثانية، صور قد يتوهم انها موقوفة لكنها في الحقيقة والواقع مرفوعة وليست موقوفة. يعني ماذا هذا الكلام؟ يعني ربما تتوهم ان هذه الرواية عن الصحابي لكنها في الواقع عن النبي. عن الصحابي يعني موقوفة، عن النبي يعني مرفوعة. يذكر الشيخ السبحاني تبعا للشهيد الثاني، والشهيد الثاني تبعا لمقدمة ابن الصلاح وغيره، يذكر ثلاث صور. الصورة الاولى، اذا كان الصحابي مبينا لشأن النزول، الصحابي يقول نزلت هذه الايات في كذا، يبين شأن نزول الاية. احنا من وين الصحابي يقدر يفسر؟ اكيد اخذها عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول هذه الصورة وان كانت بحسب الظاهر موقوفة لكن بحسب الواقع والحقيقة هي مرفوعة. هذا اول الكلام، مو معلوم. يمكن هو اجتهد من عندك، هذا الصحابي يمكن اجتهد فنبقى على ظاهرها. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا حكى الصحابي عن أمور غيبية مثل الأمور الأخروية، البرزخ، تكلم عن البرزخ أو عن القيام أو عن الجنة أو عن النار، يعني تكلم عن أمور غيبية لا دخل للعقل فيها، فهذه الرواية وإن كانت بحسب الظاهر موقوفة لكنها بحسب الواقع مرفوعة. الكلام هو الكلام. ربما اجتهد هذا الصحابي، إلا إذا اعتبرنا الوثاقة وأحرزنا شيء آخر غير الوثاقة، أن هذا الصحابي لا يتكلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سيأتي في مغمرات زرارة. أنت تطمئن أن زرارة لا يسأل إلا الإمام عليه السلام، هذه الخصوصيات. لكن الصحابي بما هو صحابي إذا أسند الكلام إليه هذا لا يحمل على أنه كلام النبي. الصورة الثالثة، إذا حكى الصحابي فعله بمرأة ومسمع من النبي صلى الله عليه وآله والنبي لم يردع أمضى، هذا بحسب الواقع مرفوع وليس بموقوف، هذا الثالث صحيح، لأن هذا الثالث أصلا ما يصير منسوب إلى الصحابة، يصير منسوب إلى النبي، لأن هذا تقرير والسنة إما فعل وإما قول وإما إمضاء وتقرير، واضح ولا؟ فهذه الصورة الثالثة صحيح، هي من قبيل الرفع، لأنك تنسب الإمضاء إلى النبي ولا تنسب الإمضاء إلى الصحابي. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، صوار يتوهم أنها موقوفة والحال أنها موقوفة والحال أنها مرفوعة. النقطة الثالثة والأخيرة، حكم الموقوف عدم الحجية، الحجة هو كلام المعصوم عليه السلام، وأما كلام مصاحب المعصوم فلا حجية له إلا إذا أحرز أنه نفس كلام المعصوم عليه السلام. نقرأ هذا المقدام، الفصل الرابع فيما يختص من الأوصاف بالقسم الضعيف الموقوف، وهو على قسمين مطلق ومقيد. الآن أعرفهم واحد واحد. أولا تعريف المطلق، قال فإن جاء مطلقا، يعني جاء لفظ الموقوف مطلقا من دون قيد، فالمراد يعني يقصد به ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام من قول أو فعل أو غيرهما، غير الفعل والقول وهو التقرير، سواء كان السند متصلا إلى المصاحب أم منقطعا. احنا ما لنا دخل الآن كون الإسناد منقطع أو متصل، المهم النسبة إلى من؟ إلى مصاحب المعصوم، إلى الصحابي. الآن يعرف المقيد، الموقوف المقيد، وأما إذا أخذ يعني الحديث من غير المصاحب للمعصوم تابعي أو غير تابعي فلا يستعمل إلا مقيدا، يعني لا يستعمل لفظ الموقوف إلا مقيدا بقيدين وهو اسم الشخص، فيقال وقفه فلان، قيدت فلان، وقفه فلان على فلان، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحبين يعني من غير الصحابة. وقد تقدم أنه ربما يطرأ، الآن هذه النكتة تقدمت، ما الفارق بين الخبر والأثر؟ قالوا الخبر هو ما أسند إلى المعصوم يعني المرفوع، والأثر ما أسند وروية عن ماذا؟ عن الصحابي. طبعا إذا نقول روية لعل أدق من أسند، كلامنا من أسند يعني نصيبه، لكن قد يتوهم واحد ما أسند يعني ورد بسند متصل، فيقال هكذا ما روي عن النبي يعني المرفوع يقال له خبر حديث، ما روي عن الصحابي يقال له أثر. لكن خاصة عند الشيعة الإمامية هذا الاستخدام قليل، لكن عند العامة ربما شائع هذا الاستخدام، التفريق بين الخبر والأثر. وقد تقدم، ولذلك كثير من كتبهم دائما يعطفون الأثر على الخبر، أول شيء يقدمون الخبر بعدين يقدمون يأخرون الأثر. وقد تقدم أنه ربما يطلق الأثر عن المروي عن الصحابي كما يطلق الخبر على المرفوع إلى المعصوم، ولكنه اصطلاح ليس بشائع، الشيء ليس بشائع عند الإمامية عندنا، هذا كلام الشيخ السبحاني. الآن قال النووي: الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه. نحوه مثل تقرير متصلا كان أو، يعني التقرير يعني فعل الصحابة وإمضاء المعصوم، متصلا كان أو منقطعا يعني روي بنحو متصل ومسند أو منقطع فيه قطع واسطة ساقطة. ويستعمل في غيرهم مقيدان، يعني ويستعمل الموقوف في غير الصحابة مقيدان، يعني لفظ الموقوف مقيد بشخص، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. وأكثر ما رواه المحدثون في تفسير الآيات عن الصحابة موقوف غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه. الآن النقطة الثانية، صور للرفع لا للوقف. غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إلا، الآن يبين الصور الثلاث التي يقول أنها في الواقع رافع وإن كان ظاهرها الوقف. اللهم إلا، الأمر الأول، إلا إذا كان مبينا لشأن نزول الآية، يعني كلام الصحابي مبين لشأن نزول الآية، الآية نزلت في شأن ماذا، فربما يكون مرفوعا لبان. طبعا هناك معنى دقيق في الفارق بين سبب النزول وبين شأن النزول. سبب النزول يعني العلة التي بسببها نزلت الآية، شأن النزول الموضوع والمحور الذي تحدثت عنه الآية. في علوم القرآن يبحث هذا. فربما يكون مرفوعا لبان، يعني بحسب واقع الامر وحقيقة الشيء هو مرفوع يعني منسوب الى النبي. وان لم يكن مرفوعا لفظا، لانه اللفظ نسبت الرواية الى الصحابي لا الى النبي، كقول جابر: كانت اليهود تقول من اتى امرأته من دبرها في قبولها، يعني لم يأتها من القبول، جاءها من الدبور فأدخله في القبول، جاء الولد أحوال، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. شنو شنو صح؟ لا مو تكرار، يعني تارة يأتي الرجل زوجته من القبول، وتارة من خلال الدبور من الخلف يعني يوصل قضيبه إلى القبول. واضح ولا؟ هذا معقول وممكن. لكن الآن ما علاقة هذه الآية بالعكس؟ هناك آية نساء، الآية الأخرى فأتوهن من حيث أمركم الله، الرواية تقول من حيث أمركم الله هو القبول. واضح أو لا؟ هذه الرواية كأنما تقول على هواك بعد، من القبول أو من الدبر، وتطبق الآية، الآية مو ناظرة إلى هذا الكلام. نساؤكم حرثا لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، إني أنا إشارة إلى الزمان، يعني ما موجود زمان محرم عليكم، وليس أن ناظرة إلى المكان حتى أنه من القبول أو من الدبور. هذه الرواية تريد تفسر الآية، تقول ترى هذه الآية نزلت في شأن مكان الإدخال، المهم الإدخال في القبول بوسيلة القبول مباشرة أو بوسيلة الدبور والخلف. لكن هذا بعيد عن ظاهر الآية المباركة، أنها في صدد ماذا؟ الزمان، لأنه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. كان في أول التشريع أنه لا يجوز الجمع طول شهر رمضان في النهار وفي الليل، لكن المسلمون لم يتحملوا، فالله عز وجل رفع عنهم هذا الحكم في الليل، قال الليل يجوز وحل لكم ليلة الصيام لكن في النهار ما يجوز. على العموم هذا مثال الآن لتبين شأن النزول، لو مغير المثال كان أحسن بعد. فإن مثل هذا يعد مرفوعا، يعني أنت من وين تعرف؟ شلون جابر يعرف ان هذه الآية نزلت في شأن مكان الادخال لا في شأن وقت الجمعة وزمان الجمعة. قال هذا يعني من النبي صلى الله عليه وآله اخذه، هذا اول الكلام منه، ربما اجتهد. ومثله هذا الامر الثاني، الصورة الثانية، ما إذا حكى عن أمور غيبية ترجع إلى الحياة الأخروية التي ليس للعقل إليها طريق، فطبع الحال يقتضي أخذه لها عن المعصوم، فهو مرفوع يعني مروي عن المعصوم لا موقوف، وليس مروي عن الصحابي. هذا بعد أول الكلام، ربما اجتهد إلا إذا أثبتنا قرينتين، القرينة الأمرين، الأمر الأول وثاقة جلالة هذا الصحابي، ثانيا أن هذا الراوي أو هذا الصحابي لا يروي إلا عن النبي، فأمير المؤمنين سلام الله عليه صاحب رسول الله ولا يأتي بشيء من عنده إلا عن رسول الله. ونظيره هذا الأمر الثالث، الصورة الثالثة، ما إذا حكى المصاحب للمعصوم فعله بمرأة ومنظر منه من المعصوم ويعد مرفوعا، هذا صحيح. الصورة الثالثة نسلم، لان اصلا النسبة هنا ليست الى الصحابي، نسبة الفعل الى الصحابي هذا مو سنة، ونسبة التقرير الى المعصوم، والتقرير هو السنة وليس فعل الصحابي هو السنة. واضح ان شاء الله؟ فاذا هنا لا يوجد وقف، هنا يوجد ماذا؟ رفع اصلا. يقول بخلاف ما إذا لم يكن بمرأة ومنظر منه من المعصوم فلا يكون سنة لعدم الإمضاء ولعدم التقرير. وعلى كل تقدير لا نتكلم عن الأمر الثالث، حكم الموقوف، يعني هذا عندنا ثلاث فقرات، أول واحدة الموقوف وهو على قسمين، هذه تعريف الموقوف. بعدين حينما يقول اللهم إلا إذا كان مبينا، هذه الفقرة الثانية، صور للرفع لا للوقف. الأمر الثالث يقول فالموقوف ليس بحجة، هذا الأمر الثالث، حكم الموقوف، فالموقوف ليس بحجتين وإن صح السند إلى الموقوف، لأن الحجة هو قول المعصوم والمصاحب ليس بمعصوم. نحن من قبيل الروايات الموقوفة عندنا رواية في إرث الزوجة عن ابن أذينة في النساء ترث من العقار، من عقار الزوج، طبعا عند العامة ترث وعند الخاصة ترث من البناء ولا ترث من العام. عن ابن أذينة، السند صحيح إلى ابن أذينة صحيح، لكن ابن أذينة ما يروى عن المعصوم، قال عن ابن أذينة ما ندري هل هو كلام ابن أذينة، نقل ابن أذينة، واضح ولا؟ يا مولانا. والمصاحب لأن الحجة هو قول، وإن صح السند الحديث إلى الموقوف لأن الحجة هو قول المعصوم والمصاحب ليس بمعصوم، وبذلك تعلم قيمة ما روي عن الصحابة حول تفسير الآيات. وقد حشد الطبري تفسيره بالموقوف، ومثله السيوطي فقد جمع في تفسيره أقوال الصحابة حول الآيات. طبعا التفاسير تعرفون أنواع، في تفسير عقلي، في تفسير بنائي، في تفسير روائي، في تفسير عرفاني، في تفسير فلسفي، في نوع من أنواع التفسير، التفسير بالمأثور. عند الإمامية أبرز التفسير بالمأثور، أبرز التفاسير تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، تفسير نور الثقلين لجمع عبد علي جمع الحويزي، تفسير القمي، تفسير العياشي، هذه تفاسير روائية. عند العامة أبرز تفسيرين للتفسير بالمأثور تفسير الطبري المطبوع في 12 مجلد من المجلدات الكبار، والتفسير الثاني تفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور. تلاحظ دائما صاحب الميزان قال في الدر المنثور، هذا التفسير مشهور عند العامة. اذا تراجع هذا التفسير الدر المنثور والطبري تتعجبون من المطر ان شاء الله ثلج يطير. اذا تراجع دائما روايات موقوفة، وقال مجاهد وقال قتادة وقال جنادة وقال حمادة، واقعا هناك تدرك الفارة بين روايات اهل البيت عليهم السلام بالروايات العامة. ولذا المأثور اما عن النبي او عن الصحابة، لان المأثور اما حديث واما اثر، النهاية في غريب الحديث والاثر. هؤلاء هكذا عندهم. الثاني المقطوع. المقطوع يستعمل على ثلاثة اوجه. الوجه الاول وهذا قليل الاستعمال اللي يتبادر الى ذهنه، من تسمع مقطوع يعني واسطة ساقطة، هذا عادة يستخدم في المنقطع مو الدائم، في المنقطع. واضح ولا؟ يعني هناك واسطة ساقطة. لكن المعنى البارز للمقطوع هو المعنى الاول، من نذكر ثلاثة معاني. المقطوع المقابل للمرفوع والموقوف، قلنا المرفوع ما روي عن المعصوم، والموقوف ما روي عن مصاحب المعصوم، والمقطوع ما روي عن التابعين. واضح ولا؟ انت بمقتضى المقابلة تحفظ هذا الشيء، يرتكز في ذهنك، لان هاي المصطلحات اذا بعدين تنساها، اذا استطعت ان تقابل في هذه الحالة يرسخ المطلب في الذهن. إذن المعنى الأول، المقطوع هو ما روي عن التابعي. بناء على هذا المعنى الأول، ما هي النسبة بين هذا المعنى وبين الموقوف بالمعنى الأعام، بالمعنى الأخاص يعني الموقوف المطلق؟ تصير النسبة نسبة التباين، لأن الموقوف المطلق ما روي عن الصحابي، والمقطوع ما روي عن التابعين. ما يصير هذا حديث نفس هذا الحديث هو مروي عن بهذا السند، هو مروي عن التابعي أو الصحابي، لأن هذا الشخص إما تابعي أو صحابي. ما يصير بعد، صارت نسبة التباين. واضح أو لا؟ ما روي فيصير شنو؟ مقابلة تباين. ما روي عن التابعي وهو المقطوع يباين ما روي عن الصحابي وهو الموقوف يباين ما روي عن المعصوم وهو المرفوع. واضح ان شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المعنى الاول الى المقطوع. زين، دخلنا الآن نجيب النسبة بين هذا الموقوف، بين هذا المقطوع وبين الموقوف بالمعنى الأعام. هاي فائدة إطالة البحث في البداية. قلنا الموقوف إما بالمعنى الأعام وإما بالمعنى الأخاص. بالمعنى الأخاص يعني خصوص ما روي عن الصحابي، بالمعنى الأعام يعني ما روي عن الصحابي سواء كان تابعيا أو لا. هذا المعنى الثاني، ما روي عن غير الصحابي سواء كان تابعي أو لم يكن تابعيا. ما هي النسبة بين الموقوف بهذا المعنى وبين المقطوع؟ عموم خصوص مطلق. لماذا؟ لأن موقوف يشمل رواية التابعي وغير التابعي، بينما المقطوع مختص بخصوص رواية التابعي، فصار الموقوف أعام، يعم التابعي وعم غير التابعي، الله يعممك إن شاء الله. وأما المقطوع مختص بخصوص رواية التابعي. لاحظ شلون ان تغاير المصطلحات يخلي النسبة متغايرة. فلو واحد سأل ما هي النسبة بين المقطوع والموقوف، تقول ماذا تقصد من الموقوف؟ إن قصدت من الموقوف المطلق صارت النسبة هي نسبة التباين بين المقطوع وبين الموقوف، وإن قصدت من الموقوف المقيد، الموقوف المقيد، هذا الموقوف المقيد هو الموقوف بالمعنى الأعام اللي يعم التابع وغير التابعي، تصير النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. الموقوف بالمعنى الأعام يعم التابع وغير التابعي، بخلاف المقطوع فإنه يختص بخصوص التابعي. هذا تمام الكلام في المعنى الأول للمقطوع يراد به ما روي عن التابعي. المعنى الثاني يراد به نفس الموقوف بالمعنى الأعام، يعني ما روي عن غير الصحابي، تابعي أو غير تابعي، واضح أو لا؟ هذا اللي عبرنا عن السير النسبة، نسبة التساوي، نسبة التساوي بين المقطوع وبين الموقوف بالمعنى الأعام. ما هو الفارق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول يخص المقطوع بخصوص الرواية عن التابعي، بينما القول الثاني يقول سواء روي عن التابعي أو غير التابعي، المهم ما يروى عن الصحابي أو المعصوم، واضح إن شاء الله. وأما القول الثالث المقطوع يعني ما سقطت منه واسطة، بالتالي يعلم كيف أن الإرسال ينطبق عليه، واضح ولا؟ على كل هاي الأقوال يصير مرسل، سواء سقطت واسطة واسند الى التابعي او غير التابعي، ما اسند ولم يروى عن المعصوم. وكذلك بالنسبة الى الموقوف، نقرأ هذا المقدار. ثانيا المقطوع، ويا اخوة اذا اردتون تفهمون الكثير من المصطلحات على حقيقتها قارنوا بينها واستخرجوا الفارق. إذا استخرجت الفارق يرسخ المصطلح في الذهن. مثلا ما هو الفارق بين المدبج ورواية الأقران، وما هي النسبة بينهما؟ أما المدبج معناه رواية كل قرين عن صاحبه، سمي من الديباجة، ديباجة الوجه، لأن كل منهما يبدو صفحة وجهه للآخر، هذا معنى للديباجة، وفي معنى ثاني للمدبان التزيين. إذا الصاحب روى عن صاحبه، كل واحد روى عن الثاني، يتزين الحديث، فالديباجة بمعنى الزينة والتزيين، فمدبج لأنه مزين، كل منهما يعني عاد جاءنا هذا الحديث بسندين، سند رواه المرتضى عن الطوسي وسند رواه الطوسي عن المرتضى، صار هذا الحديث مزين. اذا المدبج اذا كل واحد من الصاحبين روى، طبعا وش ما هي ثمرة معرفة المدبج؟ الثمرة انه الانسان اذا رأى في السند اثنين في طبقة واحدة ربما يتوهم الزيادة، يعني روى المرتضى عن الطوسي يمكن يقول هذا فيها تصحيف، هي المرتضى والطوسي، صحفت الواو الى عين، لكن اذا اطلع على المدبج وان هناك حديث من هذا الشيخ في هذه الحالة ما بيدعي التصحيف. على العموم شاهدنا ما الفارق بين المدبج ورواية الاقران، تفت اذا انت بتخص رواية الاقران بخصوص رواية واحد عن الثاني، صارت ما هي النسبة؟ النسبة بعد مختلفة، صارت نسبة التباين، رواية واحد عن اخر غير رواية كل منهما عن الاخر. وتارة تقول رواية الاقران يعني رواية القرين عن قرينه مطلقان، سواء واحد روى عن الثاني فقط او كل منهما روى عن الاخر. هنا اعم، ما المراد برواية الاقران؟ شوف هني بالمقارنة تعرف ما هو المراد. لا مو المعنى الاول، شوف شلون بالمقارنة يطلع الشيء. المراد برواية الاقران يعني مطلقا سواء روى واحد عن ثاني فقط او كلاهما. اذا روى كل منهما عن الاخر هذه رواية الاقران، هذه الخاصة نعطيه اسم خاص وهو المدبج، فصارت رواية الاقران اعم والمدبج خاص. دائما تخلي ذهنك هكذا يحاول يوقع النسبة، اذا اوقعت النسبة راح يكون المطلب واضح ان شاء الله. المقطوع يستعمل على ثلاثة اوجه. الف، اذا روي عن التابعي اي مصاحب مصاحب النبي. قال النووي هو الموقوف على التابعي قولا له او فعلا، يعني قول او فعل للتابعي. وبما ان المعصوم غير منحصر عندنا في النبي صلى الله عليه واله فيعم ويشمل ما اذا روي عن مصاحب مصاحب الامام عليه السلام. طبعا لفظ التابعي ما يطلق على هذا بعد، مصاحب مصاحب الامام ما يقولون للتابعي، هذا مصطلح انه الصحابة التابعين تابع التابعين. ومن اشهر الكتب التي ألفت في بيان هذه الطبقات كتاب الطبقات لابن سعد المتوفى سنة 230 هجرية، كتاب قديم بين الطبقات وبين بني زهرة بني كذا بني هاشم قريش، يبين الطبقات معهم كامل. والنسبة بين المقطوع بهذا المعنى يعني بمعنى ما روي عن خصوص التابع، والموقوف يعني اي موقوف، الموقوف المطلق هو التباين، الاختصاص الثاني يعني الموقوف المطلق ما روي عن الصحابي بما اذا روي عن مصاحب المعصوم بلا رفع الى النبي، يعني من دون نسبة الرواية الى النبي. والاول يعني المقطوع بما يعني واختصاص الاول بما اذا روي عن التابع لمصاحب النبي، هناك تباين بين الرواية عن التابع والرواية عن الصحابي. هذا اذا قيس المقطوع الى الموقوف بالمعنى الاخاص. ما هو الموقوف بالمعنى الاخاص؟ الا هو الموقوف المطلق، يعني ما روي عن مصاحب المعصوم فقط. ما هو وجه الخصوصية؟ رواية عن خصوص الصحابي. واما اذا قيس الى الموقوف بالمعنى الاعام، ليش اعام؟ يراد به ما وقف على غير الصحابي تابعيا كان او لا، وجه العموم يعم التابع وغير التابعي. واما اذا قيس يعني المقطوع يعني نسب المقطوع الى الموقوف بالمعنى الاعم اي الموقوف على غير الصحابي تابعيا كان او غيره فالنسبة اخص مطلقا، يعني المقطوع اخص مطلقا من الموقوف والموقوف اعم مطلقا، يعني النسبة عموم وخصوص مطلق. الموقوف يشمل الرواية عن التابع وغيره، والمقطوع يختص بخصوص التابعي لاختصاصه. يعلل لاختصاصه يعني الاختصاص المقطوع بالتابعي وشمول الموقوف له للتابعي ولغيره ولغير التابعي. باء، وقد يطلق ويراد منه الموقوف للمعنى الأعام أي الموقوف على غير الصحابي سواء كان تابعيا أم لا. المعنى الثالث جيم، وقد يطلق على ما سقط واحد من أسناده. المصطلح الثالث المنقطع، انا بين لكم المنقطع والمعضل، معاني كثيرة من الطرخ الى خمسة معاني، لكن اريدك تحفظ هذا المعنى الذي هو قدر متيقن. المنقطع هو ما سقط واحد من اسناده، والمعضل ما سقط اكثر من واحد من اسناده. مقتضى المقابلة، المعضل ما اختلفوا في واجب، قالوا المعضل هو ما سقط اكثر من واحد يعني اكثر من اثنين، اثنين فصاعدا، ما سقط اكثر من واحد من سندين، بينما المنقطع ما سقط واحد. وجينا المصطلح السادس الموقوف، وعرفنا الموقوف ما قطع واحد او اكثر من مبدأ الاسنان. طبعا طبعا السند يبدأ منا وينتهي إلى النبي، فنبدأ السند نحن، نهاية السند النبي صلى الله عليه وآله، وسط بعد الوصائف المتوسطة. فإذا البداية حذفت قالوا هذا السند ماذا؟ معلق. وقلنا المعلق على قسمين، معلق معروف ومعلق غير معروف. المعلق المعروف مثل تعليقات الشيخ الطوسي والصدوق، بداية السند معروف في المشيخة، هذا يصير حكم حكم المسند، تدرس السند. ومعلق مجهول الواسطة، الواسطة الأولى الثانية إلى آخره مجهولة، فيصير ضعيف، فيدخل في أقسام الضعيف. إذن إلى هنا أخذنا معنى المقطوع، معنى المعلق، ومعنى المعضل. يبقى الكلام في معنى المنقطع. قلنا لكم القدر المتيقن ماذا؟ القدر المتيقن واحد. بعضهم قال لا اثنين، ازيد واحد توسع صاحب وصول الاخيار. قال انا اذكر لك ستة اقسام، لان السقوط اما في بداية السند او وسط او نهايته، هي ثلاثة. والساقط اما واحد او اثنين، هي اثنين. اثنين في ثلاثة ستة اقسام، واضح او لا؟ يعني واحد من البداية، هذا واحد. اثنين من البداية، هي اثنين. واحد من الوساط، هي ثلاثة. اثنين من الوساط، اربعة، واضح او لا؟ ثم قال اذا سقط من البداية هذا المنقطع يقال له معلق، اذا سقط من النهاية يعني قريب المعصوم عليه السلام، هذا يقولون ليه مرسل. القدر المتيقن من المنقطع الا في الوسط، هذا كلام منه صاحب وصول الاخيار الشيخ حسين بن عبد الصمد ياثاويين بن مصلى من قرى حجري، ابن الشيخ البهائي رضوان الله عليه. قال لا، قال المنقطع ما سقطت واسطة، مو واسطتين، فإحنا نسلم مع الوالد في الأقسام الثلاثة، لأن الواسطة إما تسقط في البداية أو النهاية أو الوسط، واضح ولا؟ أما بقية التعريفات أنا ما بعور راسك فيها، نقراها من الكتاب بينها إليك واحد واحد، كل واحد يضيف خصوصية. واحد يقول هذه الواسطة إذا سقطت زين، لكن هذه الاختلال من قبل تابعي مو من قبل صحابي. واحد يضيف يقول لا، سقط شخص تابعي او غير تابعي، والى اخره. نقرا هذا المقدار بعد بقيه الدرس يصير قراءه. المنقطع الثالث، وقد اضطرب كلامهم في تفسيره، فعرفه النووي بقوله الصحيح الذي ذهب اليه الفقهاء والخطيب البغدادي وابن عبد البار وغيرهم من المحدثين. هو هذا التعريف الاول، ان المنقطع ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان، عن سواء روي عن الصحابي عن التابعي او لا. هذا الامر الاول، التعريف الاول. وهذا التعريف الاول ينطبق على الضابطة التي ذكرها الشيخ حسين بن عبد الصمد، هذه الضابطة الاولى تنطبق على المعاني الستة. واكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك بن انس الفقيه، لأن في مالك بن أنس صاحب رسول الله ومن نسل مالك بن أنس الفقيه الذي أحد الأئمة الأربعة عند العامة، عن عبد الله بن عمر، يعني من جاء بعد التابعي يطلق عليهم منقطع. وقيل هذا التعريف الثاني هو يعني المنقطع ما اختل منه راو قبل التابعي، إذا قيدوا قبل التابعي، محذوفا كان هذا الراوي او مبهما، يعني ذكر مبهما مثل لقمة رجل كرجل. تعريف الثالث، وقيل هو ما روي عن تابعي او من دونه قولا له او فعلا. الان التعريف الرابع، عرفه الشهيد الثاني باسقاط شخص واحد من اسناده، هذا الرابع. شوف كلها بينها فوارق، هذا صرح باسقاط شخص واحد إلا قبل ما روي عن تابعين أو من دونه، ما صرح بإسقاط شخص. وفي موضع آخر قال الشهيد الثاني بأنه يطلق على هذا التعريف الخامس ما جاء عن التابعين ما ذكر سقوط واسطة. وعلى حسب تعبيرنا يعني الإمامية تابع مصاحب المعصوم، وعند ذلك يعني وعند هذا التعريف ما جاء عن التابعين يتحد يعني المقطوع يقتحد ماذا المنقطع مع المقطوع بالمعنى الأول، لأن المقطوع بالمعنى الأول ما هو ما روي عن التابعين صار المنقطع بعد ما روي عن التابعين. هذه خمسة أقوال. وقسمه والد شيخنا بهاء الدين إلى المنقطع بالمعنى العام يدخل فيه المعلق والمرسل أيضا، هذا تعليق الشيخ السبحان، وإلى المنقطع بالمعنى الأخاص قال وهو ما لم يتصل إسناده إلى المعصوم على أي وجه كان، هذا المنقطع بالمعنى الأعام. هذا المنقطع بالمعنى الأعام يصدق على أول تعريف ذكره عن ابن عبد البر، وهو ستة أقسام لأن الحذف إما من الأول أو من الوسط أو من الآخر، هي ثلاثة، والساقط إما واسطة أو واسطتين، يقول إما واحد أو أكثر، هذا هو المحذوف زيادة من الشيخ السبحان. واحد اثنين ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر وهو المعلق كما تقدم عند البحث عن الصفات المشتركة، مو تقول لي وين الأول وين الثاني، واحد أي اثنين أو أكثر، هي واحد أي واحد أو أكثر أي الثاني. ثلاثة أربعة المنقطع بالمعنى الأخاص وهو ما حذف من وسط إسناده واحد أي ثالث أو أكثر، هذا الرابع. خامس أو سادس المرسل، الشيخ سبحانه وسنبحث عنه مستقلا. طبعا تعريف المرسل هنا في وصول الأخيار هو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها عمدا أو سهوا أو أبهمها. إذا ما رواه عن المعصوم ظاهر في النهاية ما رواه عن المعصوم، واضح ولا ظاهر في النظر إلى نهاية الحديث، وإن كان المرسل ما يختص بهذا مطلق الواسطة الساقطة. وعلى ذلك فالمنقطع ما حذف من وسط إسناده واحد أو أكثر دون الأول، لأن الأول صار معلق، ودون الأخير صار مرسل. وقال بهاء الدين العاملي أو سقط من وسطه واحد فمنقطع، خصص بواحد، فالمنقطع بالمعنى الأخاص أعم من أن يكون محذوفا المحذوف واحدا أو أكثر عند والد بهاء الدين العاملي، ولكنه عند ولده يختص بما إذا كان المحذوف واحدا، ولعله الأولى حتى يتميز عن المعضل الذي يلي. الرابع نقرأ المعضل، هذا نقرأهم بعد واضحين. عرفه الشهيد بأنه ما سقط من سنده أكثر من واحد في مقابل المنقطع سقط واحد. قيل إنه مأخوذ من قولهم أمر معضل أي مستغلق شديد. وقال والد بهاء الدين العاملي ما سقط من إسناده إثنان أو أكثر من الوسط أو الأول أو الآخر فهو عبارة عن الأقسام الثلاثة من الستة المذكورة في المنقطع، والأولى ما ذكره بهاء الدين حيث خصه بسقوط أكثر من واحد من وسط السند، فقال أو في وسطها واحد فمنقطع أو أكثر فمعضل، المعضل في مقابل المنقطع. هذا الاختلاف في تفسير هذه المصطلحات تعرب عن وجود الفوضى في وضعها، وإن الاختلاف في الاصطلاح يشوش ذهن القارئ، ولو اكتفى يعني الشهيد الثاني في كل واحد بالقدر المتيقن من كان أولى. الخامس المعلق وهو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر على التوالي، ونسب الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته، فإن علم المحذوف كما هو الحال في أغلب روايات الفقيه والتهذيبين فهو من الصفات المشتركة بين الأقسام الأربعة للخبر الصحيح والموثق والحسن والضعيف. والمعلق بهذا المعنى هو الذي ذكرناه في الفصل الماضي الثالث المختار الذي يشمل الأقسام الأربعة. وأما إذا لم يعلم المحذوف فهو من صفات الخبر الضعيف وهو المقصود في المقام، لأن إذا الوسائط الأولى ما عرفتها صار السند مرسل ضعيف بعد، فيختص بهذا الفصل. فعلى ذلك فالمصطلحات التالية الموقوف المقطوع المنقطع المعضل المعلق اصطلاحات متقاربة المعنى متميزات بأمور جزئية، فيجب على القارئ ممارسة المميزات حتى لا يشتبه عليه أحدهما بالآخر أحدها بالآخر. ونكمل تلك الاصطلاحات بسادسها وسابعها وهما المضمر والمرسل، وإليك بيانهما إذا ندخل فيهما بعد الجماعة بعد طلعهم من الدين. السادس المضمار، سامحونا على التطويل، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.